سبعة أعمال مما يعين الإنسان على لقاء ملك الموت لقاء طيبا وحسنا، لأنه أشد الساعات على الإنسان ساعة الموت باعتبار عالم جديد. الطفل عندما يأتي إلى الدنيا من رحم أمه لماذا يبكي؟ يقال يبكي لأنه يأتي إلى عالم جديد فيصرخ ويبكي حيثما يدخل إلى هذا العالم الجديد وهي الدنيا. كذلك الإنسان عندما ينتقل من هذه الدنيا، من هذه الرحم الدنيوية، إلى عالم جديد ودنيا جديدة ومعالم جديدة ويوم جديد، قبر جديد، بيت جديد، أيضا يخاف من هول المطلع. فلذا يحتاج إلى أن ينور هذا السير، ينور هذا الدرب، ينور هذا المسلك والطريق. أما الموارد السبعة مما يذل العقول عقبة ملك الموت على الإنسان المحتضر. أولا طبعا عندنا شيء عام يذلل ويهون ملك الموت وخطورة ملك الموت عند الاحتضار، أنه الإنسان يكون متقي. التقوى التقوى التقوى، الحسنات يذهبن السيئات، هذا بصورة عامة موجود. ولكن هناك أعمال خاصة في مثل هذا الموقف وفي مثل هذا المنزل، فإحنا ندور على الأعمال الخاصة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في قيامها، ومن ثم نصل إلى نتائجها في موعدها إن شاء الله، لأن الله لا يخلف وعده. أولا محبة آل محمد عليه الصلاة والسلام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان ذلك واحتضر، إذا كان ذلك أي الموت واحتضر، حالة الاحتضار حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وجبرائيل، رسول الله يحضر عقيدتنا. يا حار همدان من يمت يرى، مؤمن أو كافر يرون أمير المؤمنين بلا شك، فيحضر أمير المؤمنين عند المؤمن وماذا يقول؟ يحضره رسول الله وعلي وجبرائيل وملك الموت، فيدنو منه علي عليه السلام لهذا المؤمن الشيعي الموالي المحب، فيقول: يا رسول الله، إن كان هذا يحبنا أهل البيت فأحبه، هذا يحبنا يحب أهل البيت، انتهى محبه. ويقول رسول الله: يا جبرائيل، إن كان هذا يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه. ويقول جبرائيل لملك الموت: إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به، حب أمير المؤمنين وأهل البيت، وارفق به، فيدنو منه ملك الموت، فيقول: يا عبد الله، يا عبد الله، هنيئا لك، أخذت فكاك رقبتك، أنت فكيت رقبتك من العذاب ومن النار بحب أهل البيت، أخذت فكاك رقبتك، أخذت أمان براءتك، تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا. صلوا على محمد الله. الكافي المجلد الثالث صفحة 131 عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، وقال: ألا ومن أحب عليا بعثه الله إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء. يعني كيف ملك الموت ينبعث إلى الأنبياء براحة؟ كذلك لمن يحب أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى يبعث له الموت، ملك الموت بذلك الشكل. وعنه أن ملك الموت يترحم على محب علي بن أبي طالب كما يترحم على الأنبياء، في كتاب 100 منقبة صفحة 132. أما المورد الثاني، صلاة 4 ركعات في ليلة 12 من شهر رمضان، الليلة العاشر باشر، لا عقب باشر، 4 ركعات عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من صلى ليلة 18 معذرة مو 12 الثامن عشر 18 عن أمير المؤمنين: من صلى ليلة 18 من شهر رمضان 4 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وإنا أعطيناك الكوثر 25 مرة، لم يخرج من الدنيا حتى يبشره ملك الموت بأن الله عز وجل راض عنه غير غضبان. صلوا على محمد. الوسائل المجلد الثامن صفحة 40 من الحديث الأول. مورد الثالث، هذا اللي شبابنا الحمد لله الآن توجهوا إلى هذا المورد الثالث وشيبتنا بطريق أولى، ولكن حبذا إن شاء الله نهتم أكثر فأكثر. صلاة الليل، الله الله بصلاة الليل، شرف المؤمن صلاته بالليل، عظيم صلاة الليل. احنا عندنا الصلوات الواجبة تقضى، أتدرون عندنا أنه صلاة الليل أيضا تقضى؟ يعني إذا واحد ما يتوفق في الليل أن يصلي صلاة الليل، الصبح يقضي صلاة الليل. صلاة الليل 11 ركعة، 8 ركعات على ركعتين ركعتين، يعني 4 صلوات اسمها صلاة الليل، ركعتين هم صلاة الشافع وركعة واحدة صلاة الوتر. قول مرة قل والله ويستحب 3 مرات، معذرة، مرة الحمد ويستحب 3 مرات قل والله أحد. إذا عندك مجال ترفع يدك في القنوت وتقول 7 مرات هذا مقام العائد بك من النار، 70 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، 300 مرة العاف تستغفر لأربعين مؤمن، هذه مستحبات القنوت. ما عندك وقت اللهم صل على محمد وآل محمد واركع واسجد، تنتهي صلاة الليل. لا تعفوا يا شباب، الله الله بصلاة الليل. إذا تتوفق 11 ركعة في أحبذا قبل نومك إلى طلوع الفجر وقته، يعني من منتصف الليل يبدأ صلاة الليل إلى طلوع الفجر. عندنا بالنسبة للشاب العلماء أفتوا كما ورد في أحاديثنا أنه الشاب يقدر قبل ما ينام يصلي صلاة الليل وينام، إذا يعلم بأنه لا يستيقظ في وقتها عند الفجر، ما يستيقظ مثلا نومه ثقيل يقول لك ما يخالف أول الليل صلي ونام. لا، ما توفقت إلى ذلك على أساس أنا الصبح أقوم قبل الفجر الصادق أقوم لصلاة الليل 11 ركعة، ولكن ما توفقت يقول لك ما يخالف اقضي ذلك بعد صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح وراء اقضي صلاة الليل. ما أقدر 11 ركعة، ما ألحق أو ما عندي خلق، 3 ركعات صليها، 3 ركعات صلي صلاة الليل، ركعتين الشفع يعني كلها 3 دقائق، أنا مجرب 3 دقائق، 3 دقائق لا 5 دقائق، صلاة الليل كلها 5 دقائق، ركعتين الشفع الحمد قل والله الله أكبر، ركعة واحدة الوتر الحمد قل والله، قنوت مختصر الله أكبر، تنتهي صلاة الليل. شوف ثوابها عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا عندنا ثوابها 70 شيء الله سبحانه وتعالى يعطي، 30 في الدنيا 40 في الآخر، روايات مختلفة. واحدة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله صلاة الليل، شنو ثوابها شنو عظمتها؟ صلاة الليل مرضاة الرب، الله يرضى عليك، مرضاة الرب وحب الملائكة، الملائكة تحبك، كيف حلوة واحد الملائكة تحبه تصير محبوب الملائكة، محبوب الملايين، محبوب الملايين يعني الملائكة تحبه، لأنه ملايين من الملائكة يحبون هذا المؤمن الذي يصلي صلاة الليل، الشاب يصلي صلاة الليل الملائكة تحبه، يكون محبوب الملائكة وحب الملائكة وسنة الأنبياء في الظاهر، يعني كل الأنبياء يصلون صلاة الليل، فمن يصلي يتسنى بسنة الأنبياء، يقتدي بهداه مقتده، يقتدي بسنة الأنبياء. ونور المعرفة، الله يعطي نور المعرفة، يأتي معرفة ونور المعرفة إضافة على المعرفة. وأصل الإيمان، صلاة الليل أصل الإيمان. وراحة الأبدان، بدن الإنسان يرتاح بصلاة الليل، يعني حتى صحة وسلامة لبدن الإنسان. وكراهة الشيطان، سوف يرغم أنف الشيطان لما يصلي صلاة الليل، يرغم أنف الشيطان. وسلاح على الأعداء، صلي صلاة الليل أيها العراقيون، والله كل من يعمل بهذا الله يوفقه وننتصر على أعدائنا، خلي يسمعونا أخواننا العراقيين في العراق إن شاء الله أنه صلاة الليل صلوها سلاح على الأعداء، على الوهابية، على التكفيرية، على السلفية، على كل من يعادينا. سلاحنا إحنا الدعاء، إحنا لا نملك، إحنا ما عندنا أسلحة كل شيء إلا الدعاء، لا نملك دعاءكم إلا من نقرأ، أنه لا نملك إلا الدعاء، ملكنا الدعاء، سلاحنا البكاء، سلاحنا الدعاء. فلذا وسلاح صلاة الليل سلاح على الأعداء وإجابة للدعاء، الله يستجيب دعاءك عندما تصلي صلاة الليل، وقبول للأعمال، أعمالك تقبل بصلاة الليل، وبركة في الرزق، يقول رزق قليل وقم صلي صلاة الليل حتى الله يزيد برزقك، شنو هالتنبلية، شنو هالكسل، ليش هكذا كسلانين، وخليكم صلي صلاة الليل في الشاب، المفروض من أتعب شبابه في من أتعب في نفسه في شبابه استراحة في شيبته. عندنا حديث لطيف يقول لك الشاب اللي يصلي صلاة الليل بشيبة هو يتعب بعد ما يقدر صلاة الليل ما يقدر يصلي، الله يكثر له صلاة الليل، يقول لك لأنه هذا في أيام شبابه كان يصلي صلاة الليل، فلذا هسه اللي تعبان شايب ما يقدر هسه أنا أكثر له الصلاة اللي كان يصليها أكثرها ولو لم يصلي، فأنت الشباب ليش تبطلوا هالنعمة؟ واقعا حرامات. وده تشوفون الهوتل بالعالم، ده تشوفون الشقاء اللي موجود بالعالم. يخليك توجه إلى الله سبحانه وتعالى، شو يصير يا جماعة؟ والله أنه سعد، هم دنيانا سعدها هم آخرتنا سعدها. حتى قلنا إذا طفل يقول حقيقة أكو موجود بالبيت، إحنا ندور نقول ربما طفل ده يحكي صدق. بل كنت هذا الحكي صدق ده يحكي، خلي نجرب خلي ندور نشوف يا جماعة والله هذا حكي صدق ولا لا، نشوف بركة أكو برزقنا. خلي فسنا نصلي صلاة الليل، شو يصير؟ صلي صلاة الليل أول الليل نص الليل بعد منتصف الليل السحور ما تتوفق لا أقل اقضي بيوم الثاني هي ثلاث ركعة، لكن إنها كبيرة إلا على الخاشعين. المشكلة إنها كبيرة، يا ثلاث ركعات ثقيلة ما يقدر يصلي، الشيطان ما يخلي يقول لك هذا حاج يحكي سيدي معوه. على كل حال وقبول للأعمال وبركة في الرزق وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت. شاهدي هنا وشفيع، صلاة الليل تشفع لك، الشفيع بينك وبين ملك الموت، حتى ملك الموت شو مثلا ترضيه عليك بصلاة الليل، لأن صلاة الليل خير شفيع. وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت وسراج في قبره، سراج تحتاج إلى نور في قبرك، وقبرك نوره صلاتك في الليل. مع هذه البركة مع هذه العظمة مع هذه الثواب وقعا يعني حرام واحد ما يصلي صلاة الليل، وقعا حرام، حرام مو حرام فقهي، يعني حرامات واحد ما يصلي صلاة الليل يندم. لذا يوم القيامة يوم الحسرة كلنا نتحسر. ليش؟ يقول لك لأنه مثل اللي وارد عن أحد الأنبياء أنه مر بأصحابه في وادي ظلام، قال كل من يأخذ من هذا الوادي يندم، كل من لم يأخذ من هذا الوادي يندم. طبوا بوادي الظلام، جماعة قالوا خلينا نشيل شو شنو هذا اللي نندم، احنا ندمانين ندمان خلينا نشيل أقل، شالوا بيرجع في الشيء. واللي هم قالوا لا خاف فيها ندعمة وهوسة وطلايت خلي ما نشيل ولو احنا ندمانين لكن الأفضل ما نشيل، ما شالوا. لما طلعوا من الوادي شافوا عجيب، هذا الوادي كان وادي الدرر واللآلة والذهب وما شابه ذلك. فهذا الشايل تحسر قال أخ لو شايل أكثر شلت بيدي، لو شايل بعبي حظي السل ليش فاتني هذا يتندم منه ليش مشال أكثر، هذا اللي مش شايل متندم السل لو شايل فد كرفة ولو فد غرفة يد شايل هم يتندم. فشوف اليوم القيامة كلهم يتندمون لأنه جعلنا بصرك اليوم حديث، يوم القيامة بعد كل شوف الحقائق. فشوف عجيب، أنا كان بإمكاني استفاد. هلا هاي الرواية أحكيها لكم، عندنا في الخبر الشريف 24 ساعة يوم القيامة 24 صندوق، كل يومك 24 ساعة، هاي ال 24 ساعة 24 صندوق. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول يوم المحشر 1000 سنة مما تعدون، يوم واحد لكن 1000 سنة، لكل واحد 1000 سنة يوقف، يوقف 1000 سنة وحاسب، 1000 سنة يوقفوا حتى يحاسب. زين؟ في يوم القيامة الحساب يقول جيبوا صناديق، عمرك ايش قد 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 10 سنوات، ما أدري، أنت من سن البلوغ طبعاً، 15 سنة فما فوق. عمره 17 سنة سنتين هاي سن البلوغ، جيبوا مال سنتين الصناديق يجيبون، يقولون يفتحون صندوق يفرح المؤمن في الفرحة بحيث لو وزعت الفرحة على أهل جهنم لفرحوا ولا رفع العذاب عنها. شكد فرحة عظيمة، ليش؟ لأنه يشوف هاي الساعة أطاع الله، هاي الساعة الصندوق كان في طاعة الله. ويؤتى بصندوق آخر يحزن حزن بحيث حزن لو قسم على أهل الجنة لحزنوا جميعا ولتنغصوا في عيش الجنة، تنغصون بعيش الجنة من شدة الحزن والألم. ليش؟ لأنه هاي الساعة عصى الله سبحانه وتعالى، فساعة طاعة وساعة عصيان وساعة غبن، بعض الحين يغبن الإنسان مغبون فيتحسر حينئذ. فعلى كل حال لا يفوتنكم صلاة الليل، الله الله في صلاة الليل، شرف المؤمن صلاته في الليل. المورد الرابع الصلاة في وقتها، عن الإمام الصادق إن ملك الموت يتصفح الناس في كل يوم 5 مرات عند مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيت يصلي أول الوقت لقنه ملك الموت، يلقنك ملك الموت لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسول الله ونحى عنه ملك الموت إبليس، يدفع إبليس عنه. الوسائل المجلد الثاني صفحة 455. خامسا صوم 24 يوما من رجب، هذه اللي فاتتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من صام في رجب 24 يوما فإذا نزل به ملك الموت يراه في أحسن صورة، شاب أمرد، يشوفه مثل شاب الأمرد يعني جميل جدا، عليه حلة من ديباج أخضر، على فرس من خيل الجنان، وبيده حرير أخضر ممسك بالمسك الأسفر، وبيده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان، سقاه إياه، يدي طلع روحه فيسقي هذا الشراب، مع هاي الأوصاف اللي هي خارج عن عقلية البشر، سقاه إياه عند خروج نفسه، يهون عليه سكرات الموت، ثم يأخذ روحه في تلك الحريرة فيفوح منها رائحة يستنشقها أهل السماوات، فيظل في قبره ريان ويبعث ريان حتى يرد حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب إقبال الأعمال المجلد الثالث صفحة 261. أما المورد الثالث بر الوالدين، عن أمير المؤمنين قال: البار الذي يبر الأب والأم، البار يطير مع الكرام البررة، وإن ملك الموت يبتسم في وجه البار ويكلح، يعني راوي وجه الكلح المخيف، ويكلح في وجه العاق. المستدرك المجلد الخامس عشر صفحة 176. وأما المورد الأخير قراءة سورة الزلزلة في النوافل، هاي لا تفوتكم، فالنافلة نافلتين من النوافل، اقرأ بها سورة الزلزلة، ما حافظها خلي واحد اللي حافظها أو لا أقل على القرآن، حتى على القرآن يجوز لك، إذا ما حافظ سورة إذا زلزلت تأخذ القرآن بيدك وتقرأ، أو واحد بجنبك يقرأ وأنت تردد معه في النوافل، ولو مرة واحدة سوى هذا العمل. عن الإمام الصادق قال: لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإنه من كانت قراءته منها في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزل أبدا. واحدة من بركاته بعد ما يصيبك زلزلة، تيجي زلزلة باكستان، أما أنت اللي تصلي هنا بنوافلك تصلي إذا زلزلت بعد ما تصاب بالزلزلة، لم يصب بزلزلة أبدا ولم يمت بها، حتى بزلزلة ما يموت، تروح في بلد بزلازل، تروح بيابان مثلا بزلازل، لكن الله سبحانه وتعالى لبركة هاي إذا زلزلت تقرأ بالنوافل يدفع الزلزلة الخاطرة في تلك اللحظة اللي أنت موجود، تندفع الزلزلة، ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت. وإذا مات نزل عليه ملك الموت كريم من عند ربه، فيقعد عند رأسه فيقول: يا ملك الموت، ينزل ملك كريم ويقول: يا ملك الموت، أرق بولي الله، على كيفك، ارفق بولي الله، أو أرق بولي الله، ارفق بولي الله، فإنه كان كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى، الله يقول: فإنه كان كثيرا ما يذكرني. وهذه السورة أيضا، سورة إذا زلزلت، تقول أنه يعني هذه السورة تنزل بسورة ملك كريم عند رأسه، هذا اللي يقرأ سورة إذا زلزلت بالنوافل، هذه السورة تنزل عند رأسه وتقول: ارفق بولي الله، فإنه كان كثيرا ما يذكرني، ويذكر تلاوة هذه السورة وتقول له السورة مثل ذلك أيضا، ويقول ملك الموت: قد أمرني ربي أن أسمع له وأطيع ولا أخرج، يعني حتى المؤمن راح يكون خروج روحه بإذنه، ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك، فإذا أمرني أخرجت روحه، ولا يزال ملك الموت عنده حتى تأمره بقبض روحه، أو الملك يأمره بقبض روحه، وإذا كشف له الغطاء فيرى منازله في الجنة، فيخرج روحه من أحسن على أحسن ما يكون من العلاج، ثم يشيع روحه إلى الجنة، يشيع روحه إلى الجنة 70,000 ملك، هذا اللي يقرأ زلزلت، يشيعوا روحه 70,000 ملك يبتدرون بها إلى الجنة، يأخذونه إلى الجنة مع الصلاة على محمد وآل محمد. الرواية في المستدرك المجلد الخامس عشر صفحة 176. هذه الموارد السبعة التي على كل حال مما يوجب السعادة عند الموت، وأنه الإنسان يرتاح عند موته.